الراديو 90-90 هواها مصر. اتفرجت على بوست جميل قوي من كام يوم، قالك شاب يا سيدي قدم لبنت أغلى مهر في الدنيا. إيه الحكاية؟ قالك الشاب ده بيشتغل مع منظمات تابعة للأمم المتحدة أو نوع من منظمات الإغاثة. المهم الشاب ارتبط بالبنت اللي حبت جدا نشاطه وطلبت إن بقيمة المهر يحفر بئر مياه حلوة في دولة أفريقية فقيرة جدا، كنوع من الصدقة الجارية باسم البنت. أنا بحب البنات اللي بتفكر كده قوي. شوفي الجمال لما تبقى كل نقطة مية في جوف عطشان تدخل حسابك عند ربنا. الله، الحياة باختصار موجودة في نقطة المية يا جماعة. جسمنا ده في 96% منه مية، امال احنا بنبلق بلق بلق كده ليه؟ في الوقت اللي الجسم بيصبر على الجوع أيام طويلة توصل لأسابيع وشهور، أحياناً ما يصبرش على العطش يومين ثلاثة. من كام يوم كنت قاعدة بقرأ في تقرير كده بتاع مؤسسة مصر الخير عن إنجازاتهم النصف سنوية، واستغربت جداً من كم المعلومات عن مشكلات مياه الشرب في مصر. تصدقوا مثلاً إن 40% من سكان القاهرة الكبرى ما بيوصل لهمش مية لأكتر من 3 ساعات يوميا؟ القاهرة الكبرى مش محافظة حدودية مثلا. 20% منهم ما عندهمش مياه نظيفة أصلا. قرى كاملة في الدلتا والصعيد عايشين على مياه الطلمبات الحبشية اللي هي اليدوية دي اللي بتطلع مية أغلبها مختلط بمياه الصرف الزراعي والصحي. شفتوا أكيد الإعلان اللي قلب الدنيا في رمضان اللي فات ده عن شكل المياه اللي بيشربوها الناس في القرى والنجوع. المشكلة إن مياه الشرب ملف كبير قوي ومتشعب طبعا جدا، وموضوع توصيلها للناس مش بالسهولة اللي أي حد ممكن يتخيلها. يعني بيبدأ من مصدر للمياه، وبعدين تحلية المياه دي في محطات تحلية، وبعدين شبكات توزيع ومحطات رفع، وبعدين وصلات منزلية، وكل مرحلة من دول محتاجة تكاليف جبارة. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. والحقيقة أن مصر الخير كان ملف مياه الشرب ده من أكبر الملفات اللي اشتغلت عليهم وحققت فيهم نجاحات كبيرة جدا بأموال الزكاة، بأموالكم انتم يا جدعان. في تقريرهم النصف سنوي في أرقام ضخمة جدا لإنجازاتهم في كل فرع من أفرع مشكلة مياه الشرب. مدوا مثلا شبكات ضخمة في أكتر من قرية محتاجة، وأنشأوا أكتر من محطة مياه وأكتر من محطات معالجة، ورفعوا كفاءة أكتر من محطة قائمة فعلا، أدخلوا وصلات منزلية لآلاف الأسر اللي عرفت طعم المياه الحلوة لأول مرة في حياتها. دقوا أبار في أكتر من قرية نائية من اللي ما بيوصل لهاش مياه الترع من أصله وبيعتمدوا كليا على المياه الجوفية. ده غير كمان إنهم ما بيشتغلوش على مياه الشرب وبس، لا كمان شغالين في أكتر من مشروع لمياه الصرف الصحي وتوصيل شبكات الصرف الصحي لكتير بقى كتير من القرى اللي ما فيهاش شبكات أساسا. مجهود جبار بتقوم بيه المؤسسة بهدف تنمية الإنسان، مش بس في ملف المياه ده، كمان من أهم بقى ملفاتهم بقى ملف القوافل الطبية. طب فاكرين احنا اتكلمنا في الحتة دي كتير على فكرة، قوافل، أيوة القوافل اللي بتتحول لمستشفى كامل متنقل بأطباء بقى وممرضيه ومعداته وأدويته، يلف نجوع وقرى مصر النائية وينقل العلاج والدواء والمشورة الطبية للمناطق المحرومة، ويقدم العلاج كمان، وكل ده بالمجان. القوافل الطبية خدمت مئات الآلاف من المواطنين في كافة الفروع الطبية، وحققت نقلة صحية نوعية في كل الأماكن اللي زاروها. تحية والله العظيم من قلبي لجهود مصر الخير اللي بدعمكم انتم وزكاتكم انتم، مستمرة في تقديم خدماتها في كل مكان في مصر، ومستمرة في تأدية دور عظيم في تنمية الإنسان المصري من كل جوانبه. وأنا مش هدعي لمصر الخير، أنا هدعي لكم انتم يا أهل الخير.